بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: التأنيث. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للأسماء المؤنثة لبيان علامات التأنيث والأوزان التي تتعلق بألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. والأسماء في اللغة من حيث التذكير والتأنيث قسمان: مذكر، ويقولون إن هذا هو الأصل، ومؤنث، وهذا فرع. قالوا: والدليل على أن المؤنث فرع احتياج المؤنث إلى علامة، احتياج المؤنث إلى علامة، وعندهم أن ما جاء على أصله هذا لا يحتاج إلى علامة. والعلامة التي يعرف بها المؤنث من المذكر هي علامة لفظية أو علامة معنوية. علامة لفظية وهي تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. هذه العلامات هي التي بحثها النحويون في هذا الباب: تاء التأنيث وألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة. لكن يبقى موضوع أنه في كلمات في اللغة العربية مؤنثة وليس فيها علامة، وليس فيها علامة، فاجتهد النحويون في وضع ضوابط يعرف بها الاسم المؤنث الذي ليس فيه علامة، ومن نافلة القول أن علماء اللغة عنوا بهذا الباب حتى أفردوه في مصنفات مستقلة. أفرد باب التأنيث، بل أفردت الأسماء المؤنثة السمعية في كتب مستقلة، مثل كتاب الفراء وغيره من علماء اللغة. يقول الشارح: أصل الاسم أن يكون مذكرا، والتأنيث فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير، ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه، وهي، يعني علامة التأنيث، ثلاث علامات. قال: وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة. والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، التاء أكثر استعمالا من الألف. أولا، اعلم أن التاء الدالة على التأنيث نوعان: تاء متحركة وتاء ساكنة. التاء المتحركة لها موضعان، والتاء الساكنة لها موضع واحد. التاء المتحركة أين موضعها؟ موضعها في الأسماء: فاطمة وحفصة، وفي الأفعال: الفعل المضارع. إذا قيل: تقوم هند، تحضر عائشة، إذا التاء المتحركة تكون في الأسماء وتكون في أول الفعل المضارع. أما التاء الساكنة فهذه خاصة بالفعل الماضي، خاصة بالفعل الماضي. طيب، قال: والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، التاء أكثر من الاستعمال، أكثر في الاستعمال من الألف، وأظهر دلالة على التأنيث أيضا. إذن التاء لها ميزتان، الميزة الأولى أن أكثر في استعمال العرب من الألف، والدلالة الثانية أنها أو الخصيصة الثانية أنها أظهر دلالة على التأنيث، دلالة على التأنيث، لأن الألف يمكن تكون للإلحاق مثل علقة، وقد تكون لغير الإلحاق، لكن التاء أوضح دلالة على التأنيث. قال: ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف، قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف وأرض وأذن وقدم. هنا الأسماء هذه مؤنثة، لكن أين علامة التأنيث؟ مقدرة. قال: والدليل على أنها مقدرة أنها تتضح عند التصغير، وإن شئت قل تظهر عند التصغير. ولهذا العرب عندما صغروا أرض ما قالوا أريض، قالوا أريضة، وقالوا في أذن أذينة، وقالوا في عين عيينة، وقالوا في كتف كتيفة. فلما صغروا هذه الأسماء بتاء التأنيث دل على إيه؟ دل على إيه؟ على أن التاء مقدرة. نعم، على أن التاء مقدرة فيها. نعم. ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا. موضوع هذا علامة تأنيث الأسماء التي ما فيها علامة، التي ما فيها علامة. طيب، أي الأسماء المؤنثة؟ لا بد أن تعلموا أن المراد الأسماء المؤنثة المجازية، ولا الأسماء المؤنثة الحقيقية. نعم، هذه ما تحتاج إلى علامة. يعني مثل زينب، هذه ما فيها تاء التأنيث ولا الألف المقصورة ولا الألف الممدودة، ولكنه اسم مؤنث لأنه مؤنث حقيقي، والحقيقي عندهم هو ما يتناسل ويلد. قالوا: ولو عن طريق البيض والتفريخ، ولو عن طريق البيض والتفريخ، فالذي يبيض ويفرخ هذا إيش؟ هذا اسم مؤنث حقيقي عندهم، اسم مؤنث حقيقي. فالمقصود بهذا أن الأسماء المؤنثة المجازية اللي ما فيها علامة تأنيث يستدل على تأنيثها بما يلي: أولا قال عود الضمير إليه، يعني للاسم مؤنثا، نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها. يعني أن العرب تقول هذا الكلام، لما أن العرب قالت العين كحلتها ما قالوا العين كحلته، قالوا العين كحلتها. فلما أتوا بالضمير المؤنث ها دل على أن العين مؤنث. قال الله تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا، النار وعدها الله الذين كفروا. فلما جاء الضمير مؤنثا وعدها دل على أن النار مؤنث. نعم. ومنه أيضا قول الله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. فلما جاءت الهاء، أو بمعنى أدق، دل على أن الحرب أنها مؤنث. طيب، قال: وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث. هذه العلامة الثانية، أن توصف الكلمة بوصف مؤنث. ومعلوم أنه في الوصف لا بد أن يتفق الناعت والمنعوت في التذكير والتأنيث. فالعرب تقول: أكلت كتفا مشوية، ما قالوا أكلت كتفا مشويا، قالوا مشوية، لما قالوا مشوية دل على أن كلمة كتف أنها إيه؟ أنها مؤنث. قال وكرد التاء إليه في التصغير، هذه قاعدة عندهم إن الكلمة إذا صغرت وردت إليها التاء في التصغير دل على أن الكلمة إيه؟ مؤنث، ككتيفة ويدية وأريضة وأذينة وعيينة، وقولهم في تصغير عناق عنيقة، عنيقة، لكن العوام ما يقولون عنيقة، ماذا يقولون؟ يقولون عنيق أو عنيق، أو بل إنهم يقولون عنيد، مثل ما قالوا عنيد. لكن الفصيح ماذا؟ أن يقال فيها عنيقة، فتزاد عليها التاء، تزاد عليها التاء. لكن قد يقال أن عناق إن ليست من المؤنث المجازي، لا أي من المؤنث الحقيقي، فدام أنها تلد، فدام أنها تلد، فاللي يلد عندهم يعتبر من باب المؤنث الحقيقي. كم ذكر الشارح الآن من علامة؟ ثلاث. خذوا علامة رابعة وهي الإشارة، وهي الإشارة. العرب ما تقول هذا كتف، تقول هذه كتف. قال الله تعالى هذه جهنم، هذه جهنم، فلما أشير إلى جهنم بالهاء باسم الإشارة المؤنث دل على أنها مؤنث، يعني تستعمل استعمال الأسماء المؤنثة. فنكون قد ذكرنا أربع علامات. يقول ابن مالك علامة التأنيث تاء أو ألف، يعني أن التأنيث له ثلاث علامات. العلامة الأولى تاء، والثانية ألف. الألف نوعان، مقصورة وممدودة. وقول الناظم هنا علامة التأنيث تاء، علامة التأنيث تاء، هذا باعتبار الظاهر، وإلا بعض النحويين يسميها هاء التأنيث، يسميها هاء التأنيث. لماذا؟ يقول لأنها تصير عند الوقف هاء. بعضهم يقول ما تسمى تاء التأنيث إلا في مثل بنت وأخت وقامت هند، هذه تاء التأنيث. لكن مثل فاطمة وحفصة وعائشة وقائمة هذه تسمى هاء التأنيث لأنها تنقلب عند الوقف هاء. لكن ابن مالك يسميها تاء. قال علامة التأنيث تاء أو ألف. وفي أسام، أسام جمع اسم، أسام جمع اسم، ممنوع من الصرف لأنه كجوار وغواش، لأن أصل أسامي على وزن مفاعل، فهو من باب صيغة منتهى الجموع. قال وفي أسام قدروا التاء، يعني إن الأسماء اللي ما فيها علامة تأنيث تكون التأنيث مقدرة. ثم مثل بقوله كالكتف،